ينعطف فيه القادر على العاجز والغني على المعسر، فيتعزز الفقير بإخوانه الأغنياء، وبذلك تمنع شرا كثيرا. وهذه الزكاة عباد الله نجاة من حر يوم القيامة، كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وتزكي المال وتنمي المال وتبعد عن المال الآفات، ما نقص مال من صدقة قط. ويتخلص بهذه الزكاة من شر ماله، من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره. والزكاة سبب لنزول الخيرات والبركات، وتطفئ غضب الرب سبحانه، وتدفع ميتة السوء، وتكفر الخطايا، وتدرأ عن العبد البلايا، إلى غير ذلك من فوائدها العظيمة وحكمها الجليلة. ولتعلموا عباد الله أن الله تعالى توعد من لم يخرج زكاة ماله: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يبارك لنا فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم ملاقو الله، فقدموا لأنفسكم ما يقربكم إلى الله والجنة، ويباعدكم عن سخطه والنار. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولتعلموا عباد الله أن الله تعالى أوجب الزكاة في أموال معينة أجملها في كتابه العظيم، وبينها نبينا صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا، فهي واجبة في الذهب والفضة وما يقوم مقامهما. والقدر الواجب منها ربع العشر، وتجب كذلك في الديون التي للإنسان، وهي الأموال التي له على الناس. فإن كانت على غني فيزكيها كل سنة، إن شاء زكاها مع ماله، وإن شاء انتظر حتى يقبضها. وإن كانت على فقير معسر فلا زكاة عليه حتى يقبضها منه فيزكيها سنة واحدة عما مضى. وتجب الزكاة فيما عرض للتجارة تكسبا وانتظارا للربح، فإذا بلغت النصاب وحال عليها الحول زكى ربع العشر منها. ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، فلو نفد المال قبل تمام الحول أو نقص عن النصاب فلا زكاة عليه. والأحوط للمرأة عباد الله والأبرأ لدينها أن تزكي جميع حليها، سواء ما استعمل أو غيره، سواء لبس أو لم يلبس. روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله. وعلى المسلم أن يتقي الله تعالى في إخراج زكاته، ولا يعطيها إلا من يستحق من الفقراء والمساكين ونحوهم ممن ذكرهم الله. أما أن يعطيها من لا يستحق فإنها لا تجزئ عنه أبدا. فاتقوا الله عباد الله، وأخرجوا زكاة أموالكم وأدوها كما أمركم الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه، اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه، اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بهذا البلد شرا، اللهم فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد الفتنة في هذا البلد، اللهم من أراد الفتنة في هذا البلد، اللهم اقسم ظهره، اللهم شتت أمره، اللهم اجعله عظة وعبرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد الفتنة في هذا البلد، اللهم اقسم ظهره وشتت أمره واهتك ستره، واجعله عظة وعبرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين، اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، واعنهم ولا تعن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم مزقه شر ممزق. اللهم عجل بهلاكه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم شل أركانه وأيبس لسانه، واجعله عبرة للمعتبرين وآية للمتوسمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك به وبأعوانه. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.